بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن لحام غفر الله له ولشيخنا الجميع المسلمين في القاعدة 48. وأما من حيث المعنى فالمعنى الذي ذكره ليس مختصا بإرسال الطلقات، بل يعم الطلاق المانع من استدامة النكاح. فلو قال إن الطلاق من غير حاجة ينبني على ذلك لربما توجه ذلك، ولنا في تخريجه من غير حاجة روايتان. وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو يعلى الصغير في تعليقه وأبو الفتح بن المني، وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية، وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة، والله أعلم. قال رحمه الله: القاعدة 49: إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض العين، وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية، وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين. طيب، هذه قاعدة، يقول قاعدة 49: إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض عين. هذه القاعدة تتعلق بفرض العين وفرض الكفاية، وذلك أن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني والواجب الكفائي أو فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين: أولاً أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، الخطاب في فرض العين وفي فرض الكفاية موجه إلى الجميع، وأقيموا الصلاة هذا موجه إلى من؟ إلى الجميع، اغسلوه بماء وسدر فرض كفاية موجه إلى الجميع. إذن يشتركان أولاً أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، ثانياً مما يشتركان فيه أن الأمة أو من وجه إليهم الخطاب الأصح، أن من وجه إليه الخطاب إذا لم يمتثل فإنه يأثم في فرض العين وفي فرض الكفاية. يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض العين لا بد من فعله من كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس، وأما فرض الكفاية فهو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، مثل تغسيل الميت، الصلاة على الميت. الصلاة على الميت الأصل أنها إيش؟ أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الفرض في صلاة الجنازة يسقط بفعل واحد مكلف ولو أنثى. فلو أن شخصا واحدا صلى على جنازة أو على جنائز سقط الفرض. وبهذا نعرف، قلت ذلك، بهذا نعرف عن خطأ ما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير، هم حريصون ومخطئون أيضا، من الحريصين على الخير الذين يتتبعون الجنائز قبل الصلاة عليها، فتجد يذهب إلى هذا المسجد ويدخل إلى المسجد ويصلي على الجنائز، إما في المغسلة أو في المكان المعد المهيئ للصلاة عليها، ثم يخرج ويذهب إلى مسجد آخر ويصلي. وهذا الفعل فيه جناية، فيه افتيات على الإمام، إمام من؟ المسجد، وفيه افتيات على الميت، نعم، وفيه عدوان على الميت وجناية عليه وجناية على المصلين، مفهوم؟ أما كونه افتياتا على الإمام فلأنه دخل، أو ربما يصلون جماعة، افتاتوا على الإمام في سلطانه، وهذا السلطان لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وأما كونه جناية على الميت فلأنه أو لأنهم إذا كانوا جماعة إذا صلوا على هذا الميت سقط الفرض، وحينئذ تكون جناية على إيش المصلين بأنهم ينقلون صلاتهم من كونها فرضا إلى كونها سنة. يعني الآن هذا الذي صلى على الميت لو فرض أنه أخذ ودفن يسقط الفرض ولا ما يسقط؟ يسقط الفرض. إذن صلاة من بعده إيش؟ سنة. صلاة من بعده سنة. وهذا في الواقع يعني المشكلة الحرص. بعض الناس عنده حرص على جهل. فالحرص على الخير إذا لم يقرن بالعلم فإنه يعني ربما جر الإنسان إلى أمور قد توصله إلى مخالفات شرعية. فلينتبه لهذا ولينبه أن ما يفعله بعض الناس الحريصين على الخير من كونه يذهب إلى المساجد ويدخل إلى غرف الجنائز ويصلي عليها ثم يذهب إلى المسجد الآخر ثم الثالث وكذا ثم يستقر في مسجد آخر أن هذا إيش فيه المفاسد السابقة. ولم يكن هذا أيضا من طريق السلف ومن فعل السلف. هم أحرصوا منا على الخير. طيب إذن هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. هنا مسائل: أيما أفضل، فرض العين قبل؟ ما الضابط الذي نعرف به فرض الكفاية وفرض العين؟ أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا قال: إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه يعني بعينه فهو فرض عين، وإن كان المقصود إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرض كفاية. إذا كان المقصود عين الفاعل فهو فرض عين كالصلوات الخمس، وإن كان المقصود هو حصول الفعل وإيجاد الفعل فهو فرض كفاية. والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. طيب المسألة التي ذكرتها: أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ ذهب بعض العلماء إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وعلل ذلك قال: لأن فاعل فرض الكفاية يقوم بإسقاط الفرض عن نفسه وعن غيره. فهمتم؟ فهو أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، ففعله يتعدى نفعه، بخلاف فرض الكفاية. ولكن هذا القول فيه نظر، ووجه النظر أنه لولا أن فرض العين أفضل لما أوجبه الله عز وجل عينا على كل مكلف. إذن نقول فرض العين أفضل بلا ريب، وسبب ذلك أن الله عز وجل أوجبه عينا بخلاف فرض الكفاية. نعم هو أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، لكن من حيث الأفضلية والأجر والثواب نقول فرض العين إيش أفضل. إذن نقول فرض العين أفضل من فرض الكفاية. نعم. حسن الله إليه. قال رحمه الله: وتحرير الفرق بين فرض العين والكفاية أشار إليه القرافي، وهو أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكريره كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكريره كإنقاذ الغريق إذا سأله إنسان، فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا، فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال. وأشار القرافي أيضا إلى أن فرض الكفاية والأعيان كما يتصور في الواجبات يتصور في المندوبات كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية. نعم، أيضا فرض الكفاية أو كفاية كما تكون في الواجبات، يعني فرض كفاية تكون هناك سنة كفاية، مثل ماذا؟ مثل رد السلام سنة على الكفاية على المشهور. فإذا أسلم شخص على قوم في مجلس ورد واحد منهم فإنه يجزئ، ولهذا جاء في حديث علي: يجزئ عن الجماعة إذا سلم أحدهم ويجزئ إذا رد أحدهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والذي على الأعيان كالوتر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات، والله أعلم. وكلام قرافي يقتضي أن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى، وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر، والله أعلم. إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية، منها أنه نعم وليس على إطلاقه، وكلام يقتضي لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى، بل هو مشروع. فرض الكفاية أقول يشرع ما دام له سبب، أو ما دام أن الشارع لم يقيده بعدد أو زمن. نعم. مثل الأذان فرض كفاية، هل نقول لا يشرع تكرار فعله؟ نقول مشروع من الواحد ومن غير الواحد. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: منها أنه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض؟ طيب، قبل حاشي يقول: فالحاصل أن فرض الكفاية إذا كان يحصل المقصود منه بفعل مرة واحدة فلا يشرع تكراره، وأما إذا كان المقصود منه يتكرر كلما تكرر فيشرع تكراره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: منها، والأصل أصلا إذا الفرض الكفاية إذا فعل مرة واحدة ونفسه فعل مرة واحدة في زمن واحد، إذا فعل فرض الكفاية مرة واحدة في زمن واحد فإن ما بعده لا يكون فرضا وإنما يكون سنة. نعم. ولهذا الأذان مثلا لو أذن أذان وسمعه أهل البلد، فبقية المساجد أو بقية الذين يصلون الأذان بالنسبة لهم ماذا يكون؟ سنة، يكون سنة مثل صلاة الجنازة، صلي على جنازة صلاة من بعده تكون سنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: منها أنه هل هو واجب؟ أي الأذان الفرض كفاية، يعني مثل البلد جاء مؤذن وسمعه أهل البلد كلهم، نقول لو أن المساجد مثلا ما أذنوا واكتفوا بالأذان الذي سمعوه وأقاموا فقط خلاص يسقط، حتى ولو مكبر ما في فرق. أي أذان؟ قصدك الآن أول الفجر؟ جمعة. إيه لا، الجمعة لا بد يكون المعروف والذي عليه العمل أن الأذان الأول يكون قبل الأذان قبل دخول الإمام بنحو ساعة. قصدك المؤذن؟ إيه لا، المؤذن يتقيد بالوقت. لا، إذا تأخر وقت طويل يشوش على الناس خلاص. أي يعني قصدك من التأخر عن أذان العصر مضى 10 دقائق؟ أي لا خلاص، الناس الآن يسمعون الأذان. له المشي عند الجمهور سنة كفاية، يعني قصد السنة إذا قام به من يكفي صار الباقين سنة. نعم. ما لم يكون يقصد المسلم شخصا بعينه. نعم. نعم. يكون إيش؟ يكون أذان المساجد الأخرى سنة. سنة ما دام سمعوا الأذان يكون سنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على قوم فسمع الأذان ترك القتال. نعم. لكن لا شك أن كون كل جماعة تؤذن هذا هو المشروع، لأنه ما دام أنهم سمعوا الأذان، يعني من وجه إليهم الأذان سمعوا الأذان. أما إذا لم يسمعوا الأذان، إذا لم يسمعوا الأذان لبعدهم أو نحوه فلا بد أن يؤذنوا. لأن المؤذن يؤذن للجماعة. لاحظوا، فمثلا لو فرض أن جماعة مثلا 5 أشخاص خرجوا إلى البر نزهة، فلما كان قبل الظهر مثلا بربع ساعة ونحوها ذهب 4 منهم يتمشون يشوفون الربيع، وبقي واحد منهم في المخيم. لما دخل وقت الصلاة أذن هذا الذي في المخيم، ثم بعد ذلك رجعوا، هل يصح الأذان؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه يؤذن للجماعة، وهنا ما في جماعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن إيش لكم، وهذا ما أذن لهم. أما إذا كان عدم السماع لوجود مانع وأذن ويسمعون لولا المانع فلا يعيدون. فمثلا لو أذن المؤذن والحي الذي يعني يصلون الجماعة ما سمعوا لهذا لأنهم أغلقوا النوافذ والمكيفات شغالة ولا يسمعون، نقول هنا يجزئ. لماذا؟ لأنهم سمعوه حكما لا حقيقة، لولا المانع لا سمعوا. أما أولئك أصلا لم يدركوه، ففرق بين هذا وهذا. والدليل واضح من الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن، ما قال فليؤذن أحدكم، قال فليؤذن لكم. نعم أي فلا بد من وجوده. نعم إيش فيه؟ هذا سنة مو بواجب الأذان، منفرد سنة. نعم ولا فيه ما له دخل في المسألة اللي احنا فيها. شوف ولنا في تحريمه. لا غلطي. وقد يحسن بناء التحريم على لو تتقم غير حاجة. ويقول كذا في النسخ والعبارة غير مستقيمة. نعم هنا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله منها أنه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على بعض غير معين. في المسألة قولان، أحدهما وهو الذي نص عليه أحمد أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. قال في رواية حنبل الغزو واجب على الناس، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم. قال القاضي أبو يعلى في الكفاية فقد نص أحمد على أن المخاطبة بالغزو واجبة على الناس وإنما تسقط عن بقيتهم في الثاني، وذكر صاحب المغني قريبا من هذا، وهذا هو الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. والثاني وهو منسوب إلى المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول أنه واجب على بعض غير معين. وإذا قلنا بالأول فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء وإنما يفترقان في ثاني الحال. قاله أبو محمد المقدسي وهو فرق حكمي، وفرض الكفاية إذا فعله الكل كان كله فرضا. ذكره ابن عقيل. طيب والتحقيق في هذه المسألة، مسألة الغزو والجهاد، أن الأصل أن الغزو والجهاد فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم ويكون فرض عين أي الجهاد في مسائل 4، يكون الجهاد فرض عين في 4 مسائل. المسألة الأولى إذا حضر، يعني حضر صف القتال صار واجبا، أفهمتم؟ لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. المسألة الثانية إذا استنفره الإمام، بأن قال انفروا، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. المسألة الثالثة إذا دهم العدو بلده، بمعنى العدو دهم البلد، فيجب على كل من كان قادرا أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن حرمته وعرضه. المسألة الرابعة إذا احتاج إليه بأن احتاجه الإمام أو قائد الجيش إما لخبرته ودرايته أو مثلا في وقتنا الحاضر هناك آلات ومعدات ما لا يعرفها إلا هو، المهم أنهم احتاجوا إليه فيكون في حقه فرض عين. نعم، فيكون الجهاد في حقه فرض عين. نعم. ها، إذا حضر الصف يعني حضر في القتال ثم قال لا برجع لهلي بيتنا، يوم شاف القتال رجع. والآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو العباس: لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه. قلت: هذا ظاهر. من أبو العباس؟ طيب هو له ولد اسمه العباس؟ لا، بس هي كنية له. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: هذا ظاهر إذا قلنا فرض كفاية واجب على الجميع، وإن قلنا على بعض غير معين فيتجه خلاف. وقد حكى ابن الرفعة من متأخر الشافعية عن الذخائر للقاضي تحكى حكاية وجه أن الزائد على ما سقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا، وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية، وهو يوافق القائل بأن الفرض يتعلق بالبعض. وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني. طيب، أن الزائد على ما يسقط به فرض صلاة الجنازة، ما يسقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا، وهذا ما تقدم من أن الجنازة تسقط بماذا؟ بفعل واحد، الفرض يسقط بفعل واحد مكلف ولو أنثى. لكن هذه مسألة أخرى، وهي الزائد على الفرض، الزائد على الفريضة، هل يكون نفلا أو ينسحب عليه حكم الفرض؟ مفهوم؟ نقول هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الزائد عن الفرض متميزا، أن يكون الزائد عن الفرض متميزا، فما زاد عليه يعتبر سنة، كمن مثلا معه، لو كان معه درهمان أحدهما زكاة، يعني قدر الزكاة عنده درهم، فأخرج درهما زكاة، والدرهم الثاني يكون إيش؟ صدقة، سنة. كذلك أيضا صلاة الجنازة في الأصل هي فرض، فإذا سقط الفرض فالفعل الثاني متميز يكون سنة. الصورة الثانية أن لا يتميز النفل من الفرض، لا يكون متميزا، مثل التسبيح في الركوع، الواجب كم؟ تسبيحة واحدة، وما زاد عليها فهو سنة. فمثلا لو أن مأموما دخل مع الإمام في الركوع، والإمام قد فرغ سبح تسبيحتين ثم قال الله أكبر وركع معه، الآن تسبيح الإمام سنة، فهل يكون، نقول هو لا يكون مدركا للركعة لأنه كائتمام المفترض بالمتنفل، واضح ولا لا؟ أيه واضح. نقول صحيح أنه ينسحب عليه حكم الفرض، وإلا بعض العلماء بناها هذه وقالها في مثل هذا، إذا دخل معه بعد إتيان الإمام بالواجب فيكون ما بعده نفلا، وحينئذ اتمامه به كاتمام المفترض بالمتنفل، لكن نقول هذا مما لا يتميز. هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان، وينبني عليها جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية، ومنها أيضا تكرار صلاة الجنازة، إذا صلى على جنازة حتى في غير وقت نهي، لأن يعني مسألة الوقت النهي مسألة خلافية، لكن لو صلى على جنازة ثم وجدهم يصلون عليها مرة ثانية يعني أعادها لسبب، فهل تشرع إعادتها أو لا؟ أكثر العلماء على أنه لا تشرع إعادتها. فمثلا صليت على الجنازة في المسجد ثم ذهبت إلى المقبرة ووجدتهم يصلون، فهل تعيد الصلاة مرة أخرى؟ الجواب كثير من العلماء يرى أنه لا يعيد، والقول الثاني أنه يعيد، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال كل صلاة فعلها الإنسان ثم وجد سبب يقتضي الإعادة فيعيد. فمثلا لو أنك صليت في مسجد صلاة العشاء أو الظهر ثم ذهبت إلى مسجد آخر لحلقة علم أو حاجة من الحوائج ووجدتهم يصلون، فهل تدخل معهم؟ نعم، بنص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخيف في منى وإذا هو برجلين لم يصليا فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، ليس المعنى لا تفعل لا تصليا في رحالكما، قال لا تفعل أي لا تتركان الصلاة، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث يدل على أمرين: أولا مشروعية إعادة الجماعة، وثانيا أنها تعاد ولو في الوقت النهي، لأن هذا الكلام وقع متى؟ بعد صلاة الفجر. إذن أخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذا أن كل صلاة تشرع إعادتها إذا وجد سبب الإعادة، وقولنا إذا وجد سبب احترازا من أن يعيد من غير سبب أو يتقصد الإعادة، فإذا صلى في هذا المسجد قال المسجد الآخر ما بعد إلى الآن ما أقاموا أذهب وأصلي معهم، يقصد إعادة الصلاة، يقول هذا من البدع، هذا من البدع. فمثله صلاة الجنازة، إذا صلى عليها في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة ووجدهم يصلون فإنه يدخل معهم ويعيد الصلاة. أما أن يصلي عليها يعيد من غير سبب، كما لو صلى عليها مثلا في المسجد ثم وجدها في المقبرة موضوعة ينتظرون الدفن فجاء وقال الله أكبر يصلي لوحده، نقول أيضا هذا من البدع. نعم، ها يس صحيح، ما في بس قصدك صلاة الجنازة؟ لا، وشلون يعيد أي ما في بس، مثل من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا هو إمام صار أو ما فهمت. قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما دخل رجل ولم يصلي فاتته الجماعة فقال من يتصدق على هذا، فقام رجل وتصدق عليه، فحينئذ نقول أيهما أولى بالإمامة؟ أقرأهم يكون أولى بالإمامة. نعم. نعم، ما في فرق بين الرسول وغيره. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ نقل الطوفي في شرحه قولين، أحدهما ولم يسمي قائله أن فاعل فرض العين أفضل لأن فرضه أهم ولذلك وجب على الأعيان. نعم، وهذا هو الصحيح كما تقدم، أن فرض العين أفضل، والدليل أن الله عز وجل أوجبه على كل مكلف بعينه. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: والثاني فاعل فرض الكفاية أفضل لأن نفعه أعم، إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره. قال: وهذا منسوب إلى إمام الحرمين. واقتصار الطوفي على النقل عن إمام الحرمين يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره، وليس كذلك، فقد سبقه إلى هذه المرة. نعم، قوله وهذا منسوب إلى إمام الحرمين يعني هذا يوهم أنه لم يقل به سوى، مع أن هذا القول قول مشهور عند العلماء. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فقد سبقه إلى هذه المقالة والده في المحيط، وكذا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته والله أعلم. ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قال بعض طيب إذن فرض الكفاية الفرض العين أفضل من فرض الكفاية. وأما قول بأن يتعدى نفعه نقول هذا يقابل بأن الله عز وجل أوجبه عينا. وأضعف من هذا من بعض العلماء من يرى أن السنة أو المسنون قد يكون أفضل من الواجب. بعض العلماء ذكر مسائل قال لنا سنة هي أفضل من واجب، فمنها قال ابتداء السلام سنة ورده واجب، السنة هنا أفضل من الواجب. ومنها أيضا إبراء المعسر حكمه، إنذار المعسر واجب إبراءه سنة، السنة هو يقول أفضل من الواجب. الوضوء متى يجب؟ عند دخول الوقت إرادة الصلاة. طيب لو توضأ قبل الوقت يقول هذا أفضل. كذلك الختان إنما يجب بالبلوغ، فقالوا إن لنا سنة هي أفضل من واجب، ونظمها السيوطي فقال رحمه الله الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. وزاد الخلوة رحمه الله قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. وسبق لنا أن قلنا إن هذا القول ضعيف جدا، وإنما كانت السنة هنا أفضل لأنها تتضمن الواجب، فهي واجب وزيادة، ولا يمكن أن السنة تكون أفضل من الواجب. والله أعلم.